بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في أخلاق معلم القرآن، أي مما ينبغي للمعلم أن يتصف به من الأخلاق الحسنة التي تكون علامة على عمله بذلك العلم الذي تعلمه. قال رحمه الله تعالى: وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها، بالمحاسن التي ورد الشرع بها، لا أن يتخلق بأخلاق مبتدعة أو رهبانية مبتدعة ما شرعها الله جل وعلا، بل بما جاء به شرع يكتفي ويقتصر، وما جاء في شرعنا فيه الغنية والكفاية لمن وفقه الله تبارك وتعالى لسبل الخير. فالعبرة ليس بكثير العمل، ولكن العبرة بحسن العمل، ولا يكون العمل حسنا إلا بأن يكون موافقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جميع نواحي الحياة الدينية التي تعلق بين العبد وربه، وفي غيرها مما تكون سببا كذلك وبلاغا لتكميل الطريق الموصي إلى الله جل وعلا. قال: وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها. المحاسن أي الفضائل، الفضائل التي حث عليها الشرع المطهر الكريم، فيتخلق بها ويتحلى بها. قال: والخلال، أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب، وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزاح وملازمة الوظائف الشرعية والتنظف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها، كقص الشارب وتقليم الأظافر وكتقليم الأظفار وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة. قال: وليحذر كل الحذر من الرياء والحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه. وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذلك، وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى. هذا فصل كذلك من الفصول العظيمة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي هو في آداب حملة القرآن، أي في آداب الطالب والمعلم، في آداب الطالب والمعلم، أو قل المتعلم والمعلم، وكلنا بحاجة إلى مثل هذه التوجيهات وإلى هذه النصائح وإلى هذا التذكير، لعل الله تبارك وتعالى أن يوفق من يوفق للعمل بذلك. قال: وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها. الزهادة في الدنيا أن لا يكون متطلعا من أمر الدنيا على حساب الآخرة، له أن يكتسب، له أن يقوم بما يحتاجه من أمر معاشه ومن أمر إعالة من يعول بواسطة الاكتساب ونحوه، وإن اتجر فله أن يتجر كذلك، فهذا ليس بخادش، لكن لا يكون ذلك على حساب العلم، بحيث تجره التجارة من حيث لا يشعر فيكون لاهثا وراء الدنيا. وهذا باب كما هو معلوم فيه الناس طرفان ووسط، طرف يغلق هذا الباب رأسا أصلا ورأسا فلا يرضى بالاكتساب ولا يلتفت إلى الاكتساب، وإن اضطر إلى السؤال بسبب ذلك فيقول نحن نتفرغ للعبادة، نتفرغ للعبادة ولا نعمل لأن العمل ربما خدش فيما نحن فيه من العبادة، فيضطره ذلك إلى التكفف وإلى النظر إلى ما في أيدي الناس لأجل أن يقوموا بحوائجه. فهذا مذموم، هذا مذموم لمن كان يستطيع أن يعف نفسه، لمن كان يستطيع أن يعف نفسه وأن يغني نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. فأبواب الخير والتجارة له ذلك. وقد كان أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان منهم التجار التاجر مثل أبي بكر الصديق، مثل عثمان بن عفان، مثل عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت عندهم أموال وتجارات، أموال وتجارات. فهذا صنف أي الذي يترك الاكتساب تماما ولو كان قادرا على الاكتساب ولو اضطره ذلك إلى التكفف وسؤال الناس، هذا مذموم. وطرف آخر منفتح على الدنيا وعلى التجارات كأنه لم يخلق إلا لها، كأنه لم يخلق إلا لها، فهو من الليل إلى النهار ومن النهار إلى الليل، وهو قلبه متعلق بالدرهم والدينار والتجارات. وهذا كذلك مذموم، هذا كذلك مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى منها سخط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وهذا حال من يقدم هذه الأموال والتجارات على أوامر الله جل وعلا، أو ربما فعل مناهي لأجل تلك التجارات إما بترك واجب وإما بفعل محرم، هذا كذلك مذموم. والوسط هو خير، الوسط هو الخير، وهو من كان عنده قدرة على التجارة بحيث أنه يستعين بها على إعفاف نفسه وإعفاف من يعول، وأن يستغني بها في صلاح أمره والقيام بأحواله، فهذا الحمد لله، هذا محمود ليس بمذموم. ويكون حاله كما قال الله جل وعلا عن وعظة قارون بأن قالوا له في تلك الوصية العظيمة التي فيها أنه يعمل لآخرته ولا ينسى حظه، ولا ينسى حظه من الدنيا، ولا ينسى حظه من الدنيا، فالدنيا حظ ونصيب ليست هي الأصل، الأصل أن تعمل لأخراه وأن تعمر أخراه ولو ذهبت دنياك، أما أن تعمر دنياك بخراب آخرتك فهذا والله لهو الخسران المبين. فالحاصل أن الناس في التجارة كما سمعتم طرفان ووسط، ومع هذا من كان عنده ما يستغني به، من كان عنده ما يستغني به ويقبل على نفع الناس تعليما وتفقيها وإقراء إلى غير ذلك فهذا خير، فهذا خير. قال رحمه الله تعالى والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه، هذه كذلك من محامد أن يكون المعلم سخيا وأن يكون جوادا وأن يتصف كذلك بمكارم الأخلاق من الصدق، من الشجاعة، من أن يكون وقافا عند حدود الله جل وعلا وفي محاسنة أضيافه، في إكرام أضيافه إلى غير ذلك. قال وطلاقة الوجه أي كذلك أن يكون وجهه طليق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق صدقه. قال من غير خروج إلى حد الخلاعة أي أن يخرج من حد الخلق الحسن إلى حد غير هذا الحد وهو حد السفه، بحيث أنه يخرج عن الجادة إلى وصف مذموم. قال والحلم أي عند الغضب أن يكون حليما والصبر كذلك أن يكون صبورا بأنواع الصبر الثلاثة: على أوامر الله، عن نواهي الله، على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. قال: والتنزه عن دنيء الاكتساب، أي ينبغي للمعلم أن ينظر في كسبه، لا يكون كسبا دنيئا، لا يكون كسبا دنيئا، بل يكون كسبا طيبا، كسبا طيبا حلالا لا شبهة فيه. قال: وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع، واجتناب الضحك والإكثار من المزاح. اجتناب الضحك أي الكثير، أما إن ضحك أحيانا ولا سيما إذا جاء موجب الضحك فهذا لا يخلو منه إنسان، وقد ضحك خير الناس صلى الله عليه وسلم، كان يضحك في مواطن الضحك وإذا حصل كما يقال موجب الضحك، لكن لا إفراط، من غير إفراط. المذموم هو كثرة الضحك كما جاء عند أحمد وغير من حديث أبي هريرة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، تميت القلب، هذا هو المذموم. وكذلك ينضبط في هذا الأمر، لا يضحك ضحكة يعني ضحك في نوع من البطر أو في نوع من الكبر كما يحصل من المترفين ومن الجبابرة، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، بل قد يكون محرما عليه أن يضحك هذه الضحكة التي فيها معنى من معاني التشبه بالجبابرة وبالمتكبرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. قال: من غير خروج إلى، قال: والإكثار من المزاح، أي المزاح أحيانا لا بأس به، المزاح أحيانا كذلك لا بأس به، أما أن يكثر ذلك بحيث أن يخرج عن الجادة هذا كذلك يكون مذموما. فديننا بحمد الله جل وعلا دين قد جمع الخير كله فيه، فالمزاح قد يحتاج إليه الإنسان، لكن أحيانا من حيث أن النفس أحيانا تحتاج إلى شيء من الاستجمام، ويكون أحيانا بمثل هذا، بالضحك أحيانا، بالمزاح أحيانا، لكن أن يكون هذا هو الأصل كما هو حال كثيرين هذا هو المذموم، هذا هو المذموم، لأن هذا يدل على غفلة عند العبد أن يكثر من الضحك والمزاح وكأنه صار أو علم أن مصيره وأنه من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء، إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكلما كان الإنسان على معرفة بربه جل وعلا كلما كان على الجادة في جميع أحواله، لا إفراط ولا تفريط. الإنسان الذي ما يضحك أبدا قط هذا ليس كما يقال بإنسان مستقيم الحال ولا مستقيم الطباع، لأن الإنسان الكامل أن يضحك إذا جاء موجب الضحك، وأن يغضب إذا جاء موجب الغضب، وأن يفرح إذا جاء موجب الفرح، وهكذا. فمن لم يكن كذلك فهذا خرج عن الجادة في طباع الإنسان. والعكس بالعكس، من كان حاله ضحوكا دائما وأبدا، مزاحا دائما وأبدا، هذا كذلك خرج عن جادة الطريق لما تقدم من أن هذا الفعل يدل على غفلة، على غفلة في قلب العبد عما هو آت إليه. قال رحمه الله تعالى: وملازمة الوظائف الشرعية، الوظائف الشرعية أي الأوامر الشرعية من الواجبات، من المستحبات، من التعليم، من الإقراء، من النصح، من الأمر المعروف النهي عن المنكر، إلى غير ذلك من الوظائف الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى للمؤمنين وبالأخص لمن كان من أهل العلم. قال: والتنظف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها، كقص الشارب وتقليم الأظفار وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة، وكل هذا لما فيه من التنظيف ولما فيه من التجمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على هذه المعان وذكر أنها من خصال الفطرة. والتجمل لأن الله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال. قال وليحذر كل الحذر من الرياء والحسد. الرياء كما تقدم معنا مرارا أن يرائي بعمله غيره، أي أن يطلب في قلبه ويتفت بقلبه إلى نظر الغير لعمله من أجل إما ثناء أو عرض من أعراض الدنيا. قال والحسد، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا مذموم، بل هو وصف من أوصاف الشيطان والعياذ بالله، ووصف من أوصاف اليهود. قال والرياء والعجب، وكرر رحمه الله تعالى الرياء لما تقدم أن هذا الباب لا يكاد يسلم منه أحد إلا من عصمه الله، إلا من عصمه الله، وأن طالب العلم وأن المعلم وكل واحد سالك وكل من سلك هذا الطريق ينبغي له أن يحذر من هذه الدسيسة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين السلامة والعافية. قال والرياء والعجب، والعجب كما قال علماء رحمهم الله تعالى أن ينظر أن عنده من العلم ما ليس عند غيره، هذا معنى العجب. فإن حصل معه المعنى الآخر وهو احتقار غيره فهذا كبر، هذا كبر، لأن الكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال بطر الحق وغمط الناس، أن يتكبر ويترفع عن الحق وأن يحتقر وأن يزدري الناس. قال وإن كان دونه، أي وليحذر كل الحذر من الرياء والحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه، لأنه لا يدري هذا الذي يراه دونه لعله عند الله تبارك وتعالى يكون أكرم منه عند الله تبارك وتعالى. ومن لطيف ما ذكر أن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ذات يوم أخذ بيد سفيان فقال له لو كنت تظن أن أحدا في هذه الدنيا هو شر مني ومنك فبئس ما تظن، فبئس ما تظن. وهذا في معنى من معاني أن الإنسان يزدري نفسه، وازدراء النفس يكون سببا ولا سيما عند العقلاء والعلماء يكون سببا للتزود في الخيرات والطاعات وسببا للتواضع ودفع مرض العجب، ودفع مرض العجب. قال رحمه الله تعالى وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات، أي المعلم يكثر من هذه الأحاديث، أي يكثر من العمل بمقتضى هذه الأحاديث من الأذكار، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير إلى غير ذلك، يكون لسانه لهجا بهذه الأوردة وهذه الأذكار التي فيها الخير العظيم. قال وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته، أي أن يكون سره وعلانيته سواء، لا يكون عبدا لله في الظاهر ولا يكون كذلك في الظاهر، بل يكون ظاهره وباطنه سواء، وهذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة من العبد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على ذلك. قال ويحافظ على ذلك، وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى، أي أن يعمل لله تبارك وتعالى وأن يستعين بالله تبارك وتعالى، وأن يلتفت في طلب الثناء، طلب العزة، طلب الرفعة من الله رب العالمين جل وعلا، طلب المغفرة والرحمة من الله جل وعلا، طلب الرزق من الله جل وعلا، لا يلتفت إلى أحد من خلق الله جل وعلا، لأن الكل فقير إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا وحده هو الغني، وهو الذي من سأله أعطى، ومن دعاه أجاب، ومن استعز به أعزه، ومن استغنى به أغناه. فالعبد يتوجه إلى ربه جل وعلا توجها تاما في سيره إلى الله جل وعلا، وذلك من أعظم الأسباب المعينة على التوفيق وعلى صلاح العمل وعلى صلاح كذلك الظاهر والباطن. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على العمل بما علمنا، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.